أيضا المستمع تركي من العراق يقول يسأل عن الزكاة، هل تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ؟ وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير لمن تعطى؟ نرجو بهذا إفادة. الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وصرفها في مستحقها فريضة أيضا، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وهذه الأوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة في كل أحد، فالأصل أن كل من اتصف بها فإنه يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه. وعلى هذا فصرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك، إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا يحل دفعها إليهم، وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم. مثال ذلك: كان لك ابن فقير، ومن المعلوم أنك إذا كنت غنيا وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه، فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الإنفاق على هذا الابن، وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة. وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك، وهكذا نقول في الأب، وهكذا نقول في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم، أنك إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز. أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك فإن إعطاءهم من الزكاة لا بأس به. فلو كان ابنك غريما أي مطلوبا للناس طلبا ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك فلا حرج عليك. مثال ذلك أن يفلس ولدك بتجارته مثلا، مثل أن يشتري عقارا فتنزل القيم ويخسر بذلك، ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الأطلاب التي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قليلة، لأن وفاء دينه لا يجب عليك، فإذا وفيته من زكاتك فإنك لم توفر شيئا واجبا عليك في مالك. وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تستطيع وفاءه فإنه يجوز أن تقضي دينها من زكاتك. وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج عليك أن تقضي دينه من زكاتك. هذا إذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تقضي دينهم من زكاتك لأنك توفر مالك في شيء يجب عليك دفعه. وأظن أن الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التفصيل، فنقول يجوز أن تدفع زكاتك لولدك إذا لم توفر شيئا واجبا عليك في مالك، مثل أن تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه من زكاتك، وكذلك الوالد، وكذلك الأخ أو الأخ، فكل قريب لا يجب عليك الإنفاق عليه فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه سواء كان من أصولك أو فروعك أو من حواشيك. نعم، بارك الله فيكم. من الرياض المستمع سعد بن تركي الخثلان. المستمع الحقيقة له مجموعة أسئلة، يقول أحب أن تعرضوها على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. سؤاله الأول يقول فيه: هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام، أم أنها تنتقل من ليلة لأخرى من ليالي العشر من العام الآخر؟ نرجو توضيح هذه المسألة بالأدلة. نعم، ليلة القدر لا شك أنها في رمضان، لقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبين الله تعالى في آية أخرى أن الله أنزل القرآن في رمضان، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم رآها صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ثم تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وهذا أقل ما قيل فيها، أي في حصرها في زمن معين. أقول هذا أقل ما ورد فيها، أي في حصرها في زمن معين. وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى، وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة القدر، أو أري ليلة القدر في المنام، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة 21. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في أي ليال متعددة من العشر. وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة، وبهذا تجتمع الأدلة، ويكون الإنسان في كل ليلة من ليالي العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر. وثبوت أجر ليلة القدر حاصل بمن قامها إيمانا واحتسابا، سواء علم بها أم لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل إذا علم أنه قامها. فلا يشترط في حصول ثواب ليلة القدر أن يكون العامل عالما بها بعينها، ولكن من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فإننا نجزم بأنه قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، سواء في أول العشر أو في وسطها أو في آخرها. نعم، بارك الله فيكم. المستمع سعد أيضا يسأل ويقول: هناك من يقول بجواز المسح على كل خف، سواء كان مخرقا أو مفتقا، وسواء يمكن متابعة الشيء فيه أم لا بد لو كان على قدميه للفافة، أم لا بد لو كان على قدميه لفافة لجاز المسح على ذلك كله. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث كثيرة، ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق، وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. نرجو من فضيلة الشيخ بيان مدى صحة هذا القول، جزاكم الله خيرا. هذا القول الذي أشار إليه السائل، وهو جواز المسح على كل ما لبس على الرجل، هو القول الصحيح، وذلك أن النصوص الواردة في مسح الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط، وما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إلحاق شروط به، لأن إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه الله عز وجل ورسوله. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص. وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الخف على الجورب الرقيق، وهذا يعضد هذا القول الذي أشار إليه السائل، وهو جواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة وكذلك الخف، وكذلك على القول الراجح المسح على اللفافة. بل إن جواز المسح على اللفافة أولى لمشقة حلها ولفها، وهذا هو الذي يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله لجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بارك الله فيكم. أيضا المستمع سعد من الرياض يقول: إذا جاء الشخص إلى مصلى العيد ووجد الإمام في الخطبة وقد أدى الصلاة، فهل يصلي ركعتي العيد أم أنه يجلس لاستماع الخطبة بحجة أن الصلاة قد فاتت؟ أفتونا بهذا بارك الله فيكم. الجواب: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. فإن العلماء، وأعني بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله، نصوا على أن مصلى العيد مسجد، حكمه حكم المساجد. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكمه حكم المساجد. وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنها تقضى على صفتها، ومنهم من قال إنها لا تقضى. والقائلون بأنها لا تقضى يقول: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر لأنها فريضة الوقت. أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عندي أقرب إلى الصواب من القول بالقضاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. رسالة الحقيقة طيبة وكتبت بخط واضح مكونة من 3 أسئلة، باعثها أخوكم في الله أحمد سعيد عبد الغفار. أحمد سعيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد الحقيقة الإجابة على أسئلته، وسؤاله الأول يقول: عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عملي وسفري هذا، ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلي يوميا 4 ركعات حمدا وشكرا له، وذلك طول حياتي. وذات يوم نسيت صلاة هذه 4 ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي، فما الحكم في هذا السهو؟ هل قضاؤها ثاني يوم مقبول أم الأمر فيه كفارة؟ أرجو إفادتكم بارك الله فيكم. قبل أن أجيب على سؤاله أود أن أنبه، وكم نبهت ونبه غيري، على أن النذر مكروه، حتى قال بعض العلماء إنه حرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، اللهم صل وسلم، وفي القرآن ما يشير إليه أي إلى النهي عنه، حيث قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي أطيعوا الله تعالى بدون أن تقسموا، أو أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بالخروج بدون أن تقسموا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، والنذر يقتضي النهي عنه أيضا، ذلك لأن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد أن يوفوا بنذورهم، فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه،

وهذا أمر لا يليق بما كتب عليه اسم الله عز وجل. والذي رسم عليه الصورة لا يحل لبسه لأن لبس ما فيه الصورة سواء كان حليا أم ثيابا محرم لا يجوز لما فيه من استصحاب الصورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وأنت لا تقلق على تأخر الجواب ولكن تابع المسألة واكتب إليها مرة أخرى وأشر عليها وخذ رأيها بعد ذلك. لكن إن اختارت شيئا ممنوعا فلا تطيعها وأقنعها بأن هذا ممنوع وأن في المباح ما يغني عنه ويسلم به الفاعل من الإثم. أراضي بقية أسئلة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار والذي استعرضنا بعضا من رسالته في حلقة ماضية. يقول من الله علي وأديت فريضة الحج. أسئلتي عندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرة الكبرى قصرت شعري بعض الشعر ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر. نقطة أخرى في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقا شديدا لا أستطيع معه السير وخاصة بأن صحتي ضعيفة لست مريضا ولم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي. وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاث أفادوني أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحر وهذا فيه مشقة كبيرة علي خوفا من أن يحدث لي مثل ما حدث بالأمس فوكلت أحد أصحابي برمي الجمار نيابة عني وبعدها ذهبت إلى طواف الوداع ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل حجي صحيح فضيلة الشيخ وهل يجب علي هدي لعدم تقصير الشعر علما بأنني كما ذكرت لم أعلم وقتها بأن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله وإذا كان هناك هدي فكيف أؤديه ومتى. وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي لرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نظرا لما شرحته في ظروف صحتي هل هو صحيح أم ماذا أفعل أفيدونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث إنك لم تقصر إلا جزءا يسيرا منه جاهلا بذلك ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخوان المستمعين إذا أرادوا شيئا من العبادات أن لا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيها لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة فإنه كما قيل الوقاية خير من العلاج. وخير من ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكونك تعبد الله عز وجل على بصيرة عالما بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون. وما أكثر ما تقع هذه المشاكل من الحجاج والصوام والمصلين يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات ثم بعد هذا يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم. فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة، ونفعت غيرك أيضا فيما علمته من حدود الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول، بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب عليك فيه، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن التقصير والحلق ليس له وقت محدود، ولا سيما وأنت في هذه الحال جاهل وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب. وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم 12 من يرمي عنك، فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك الشمس، ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل وترمي في اليوم 13، ففي هذه الحال لك أن توكل، ولا يكون عليك في ذلك شيء، لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه، خلافا لمن قال إنه يوكل وعليه الهاء وعليه دم، لأننا إذا قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائما مقام الموكل. نعم، بارك الله فيكم. في نهاية رسالة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار يقول: أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علي بالحج، وبإذن الله سوف أقوم بتأدية العمرة، فبماذا تنصحونني في جميع أداء مناسك العمرة وواجباتها، علما بأنني سوف أؤديها بمشيئة الله سبحانه وتعالى عمرة ثانية لوالدي المتوفى بعد أداء العمرة الخاصة بي؟ يقول: وهل يجوز الدعاء لنفسي أثناء تأدية عمرة والدي؟ إلحاقا للجواب على السؤال الأول، قال السائل إنه بعد ذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم، ولي على هذه الجملة ملاحظة، وهي أن الزيارة تكون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بعد موته لا يزار، وإنما يزار القبر. ثم إن الأفضل لمن قصد المدينة أن ينوي بذلك الذهاب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا ينوي قاصد المدينة السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من القصود المنهي عنها إما تحريما وإما كراها، ولكن ينوي بذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه في المكان أبو بكر وعمر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر، ويزور كذلك البقيع، وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقبور كثير من الصحابة، ثم وكذلك يزور قبور الشهداء في أحد، وكذلك يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه. فهذه 5 أماكن في المدينة: المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، شهداء أحد، مسجد قباء. وما عدا ذلك من المزارات في المدينة فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه. أما الجواب على سؤاله الأخير، وهو أنه يريد أن يأخذ عمرة لأبيه المتوفى ويسأل هل يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة، فجوابه أن نقول نعم يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة ولأبيه ولمن شاء من المسلمين، لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة لمن أرادها له. أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في العمرة، فيجوز أن يدعو لنفسه ولمن كانت له هذه العمرة ولجميع المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. من ينبع المستمع رمز لاسمه بفاء جيم. إيش؟ ينبع. نعم. المستمع رمز لاسمه بفاء جيم. يقول في رسالته: نرى كثيرا ما توضع لافتات ولوحات سواء أكانت من الورق أو القماش أو اللوحات الخشبية ومكتوب عليها جميعا آيات قرآنية، وتوضع على أبواب المساجد والعمائر والشوارع العامة، مما يعرض كلام الله سبحانه وتعالى للإهانة لا سمح الله في سبب سقوط هذه اللوحات على الطرق والمحلات القذرة. نرجو التوجيه من فضيلتكم بشأن هذا الموضوع الهام لحماية كلام الله من التعرض للخطأ. نعم، هذا الأمر الذي أشار إليه السائل وهو تعليق الآيات القرآنية على الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها هو من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح الذين هم خير القرون، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولو كان هذا من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل لشرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من الخير لكان أولئك السلف الصالح أسبق إليه منا. ومع هذا فإننا نقول لهؤلاء الذين يعلقون هذه الآيات: ماذا تقصدون من هذا التعليق؟ أتقصدون بذلك احترام كلام الله عز وجل؟ إن قالوا نعم قلنا: لسنا والله أشد احتراما لكتاب الله سبحانه وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعلقوا شيئا من آيات الله على جدرانهم وجدران مساجدهم. وإن قالوا: نريد بذلك التذكير والموعظة، قلنا: لننظر إلى الواقع، فهل أحد من الناس الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتعظ بما فيها؟ قد يكون ذلك ولكنه نادر جدا، وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات المكتوبة أكثر ما يلفت النظر حسن الخط أو ما يحيط بها من البراويز أو ما أشبه ذلك والزخارف، ونادر جدا أن يرفع الإنسان رأسه إليها ليقرأها فيتعظ بما فيها. وإن قالوا: نريد التبرك بها، فيقال: ليس هذا طريق التبرك، والقرآن كله مبارك، لكنه بتلاوته وتفقه معانيه والعمل به، لا بأن يعلق على الجدران ويكون كالمتاحف. وإن قالوا: أردنا بذلك الحماية والورد، قلنا: ليس هذا طريق الحماية والورد، فإن الأوراد التي تكون من القرآن إنما تنفع صاحبها إذا قرأها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: في من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومع هذا فإن بعض المجالس أو كثير من المجالس التي تكتب في هذه الآيات قد يكون فيها اللغو، بل قد يكون فيها الكلام المحرم أو الأغاني المحرمة، وفي ذلك من امتهان القرآن المعنوي ما هو ظاهر. ثم إن الامتهان الحسي الذي أشار إليه السائل بأن هذه الأوراق قد تتساقط في الأسواق وعلى القاذورات وتوطأ بالأقدام هو أمر آخر أيضا مما ينبغي أن ينزه عنه، بل مما يجب أن ينزه عنه كلام الله عز وجل. والخلاصة أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، وسلوك طريق السلامة أولى بالمؤمن وأجدر، على أنني أيضا رأيت بعض الناس يكتب هذه الآيات بحروف أشبه ما تكون زخرفة، حتى إني رأيت من كتب بعض الآيات على صورة طائر أو حيوان أو رجل جالس جلوس التشهد في الصلاة أو ما أشبه ذلك، فيكتبون هذه الآيات على وجه محرم، على وجه التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز أن ترسم الآيات برسم غير الرسم العثماني أو لا يجوز. اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه يجوز مطلقا بأن ترسم على القاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه ما دامت بالحروف العربية، ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا، بل الواجب أن ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني فقط. ومنهم من يقول إنه يجوز أن ترسم بالقاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه للصبيان لتمرينهم على أن ينطقوا بالقرآن على الوجه السليم، بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثماني. وأما أن يرسم على وجه الزركشة والنقوش أو صور الحيوان فلا شك في تحريمه، فعلى المؤمن أن يكون معظما لكتاب الله عز وجل محترما له، وإذا أراد أن يأتي بشيء على صورة الزركشة والنقوش فليأتي بألفاظ أخرى من الحكم المشهورة بين الناس وما أشبه ذلك. وأما أن يجعل ذلك في كتاب الله عز وجل فيتخذ الحروف القرآنية صورا للنقوش والزخارف أو ما هو أقبح من ذلك بأن يتخذها صورا للحيوان أو للإنسان، فإن هذا قبيح محرم، والله المستعان. الله المستعان. أيضا شيخ محمد، نشاهد البعض من الناس يضعون الوريقات على سياراتهم وعلى أبوابهم مثل دعاء الخروج، دعاء الجلوس، الأدعية التي عن الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم. هذا لا أظن فيه بأسا، نعم، لأنه تذكير للناس، وكثير من الناس لا يحفظون هذه الأدعية، نعم، فإذا كتبت أمامهم سهل عليهم تلاوتها وقراءتها ولا حرج في هذا، مثل أن يكتب الإنسان في مجلسه دعاء وكفارة المجلس حتى ينبه الجالسين إذا قاموا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك، وكذلك ما يكون في المساقات الصغيرة أمام الراكب في السيارات من دعاء الركوب والسفر، فإن هذا لا بأس به. نعم. أثابكم الله شيخ محمد. رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين عطية من المدينة المنورة. المستمع عطية يقول: لقد سمعت حلقة من برنامج نور على الدرب يوم الخميس الموافق 14/6/1407 هجرية، وسمعت إجابة السؤال الأول من البرنامج، والذي قال فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بأن كل بدعة ضلالة، وذكر الحديث وقال يعني أن ليس هناك بدعة غير ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. سؤالي: هل السبحة تعتبر بدعة، وهل هي بدعة حسنة أم بدعة ضلالة؟ السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل أو التحميد أو التكبير، فهي وسيلة وليست مقصودة. ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله، أي بأصابعه، لأنهن مستنطقات، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين يستمعون المسبحة فنجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك، لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله وتحميده وتكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يلتفت يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا. الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح، يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرازات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرازات. وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه. فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال: لا أكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى، اتباعا للسنة وأخذا باليمين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين، لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين. والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع. نعم. بارك الله فيكم. المستمع عطية من المدينة المنورة يقول: قرأت كتابا عن عقوبة أهل الكبائر لمؤلفه أبي الليث السمرقندي، من ضمن ما قرأته الأربع صفحات الأخيرة من الكتاب، وهو موضوع مواصفات الجنة وأهوال يوم القيامة، مما جعلني أبكي من شدة ما سمعت، ولا أستطيع شرح ما قرأته لأنه طويل، ولكن ربما مر عليكم هذا الكتاب فضيلة الشيخ وقرأتموه، فما رأيكم في هذا الكتاب؟ وهل ما ورد فيه صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا الكتاب فيه كثير من الأشياء التي لا تصح، ولهذا لا أنصح إخواني بقراءته إلا رجلا كان عنده علم شرعي يميز الصحيح من الضعيف والسقيم من السليم فلا بأس. وفي هذه الحال يحسن إذا قرأه أن يعلق على الضعيف منه وعلى السقيم، ويبين ضعفه وسقمه حتى لا يغتر الناس به. وهكذا نقول في كل كتاب يكون فيه الصحيح والضعيف لا ننصح أحدا بقراءته إلا رجلا كان عنده علم سابق، علم شرعي، فلا حرج أن يقرأه، ولكن ينبغي أن يعلق على الضعيف والسقيم حتى لا يغتر الناس به. ولست بقولي هذا أتحجر على الناس أن لا يقرأوا الكتب، ولكني أقول لإخواني المسلمين إن في الكتب المعتمدة الصحيحة ما فيه الكفاية، والاستغناء عن هذه الكتب التي تشتمل على هذه الأشياء الضعيفة. وليعلم أن كثيرا من كتب الوعظ تشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة، وذلك استنادا إلى قول ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو التساهل في الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل أو الزواجر، نظرا إلى أنها إذا كانت في الفضائل تزيد الإنسان رغبة في الخير، وإذا كانت في زواجر تزيده رهبة من الشر. ومع ذلك فإن هؤلاء الذين يرخصون بالأحاديث الضعيفة من أهل العلم يشترطون لها شروطا، وهي أن لا يكون الضعف شديدا، وأن لا يعتقد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وأن يكون لها أصل ثابت في الشرع. مثال ذلك لو ورد حديث فيه التخويف من الزنا وهو حديث ضعيف، فعند هؤلاء العلماء لا بأس من ذكره بشرط أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وذلك لأن الزنا ثبت التحذير منه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فذكر هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفورا منه، والنفور من الزنا أمر مطلوب للشرع. ثم إن ثبت هذا العقاب للزاني فإنه يكون قد فعل هذه الفاحشة على بصيرة، وإن لم يثبت فإنه لم يزدد إلا نفورا من هذا الفعل المحرم، وذلك لا يضره. كذلك لو جاء حديث ضعيف يراقب في صلاة الجماعة، فإن أجر صلاة الجماعة ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بصلاة الجماعة ثابت في كتاب الله، فإذا جاء حديث يراقب فيها كان ذلك حاثا للناس على القيام بهذا الأمر. ثم إن ثبت ما جاء فيه من الفضائل فهو زيادة خير، وإن لم يثبت فإن الإنسان لم